انت يا نعيمة تفضلي قاعدة دايما قصادي كده دايما. عايزة ابص في وشك باستمرار. وشك حلو يا بنت، انا بفرح لما اشوف عينيكي بتبصيلي. تسلم عينيك يا سيدي. هو انا بديك الساعة؟ ده انت سيدي وتجراسي، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. يا حلاوة كلامك ده بيريح قلبي بشكل. انا مبسوط مبسوط قوي. تعالي يا نعيم نوليني ازازة البولونيا. من عيني. حاضر. اتفضل يا سيدي. يا سلام. الله، خلي ايدك في ايدي شوية يا نعيمة. انا بشعر اني رجعت تاني لشبابي لما بتقربي مني. ده الشباب شباب القلب يا سيدي، ده انت احسن من مية شاب. يا سلام على كلامك الحلو يا بنت. يا سلام. قولي كمان قولي كمان. اسمعي يا نعيمة، هقولك على حاجة كده بيني وبيني. اتفضل يا سيدي خدمتك. بدي يعني اخد رأيك. قوليلي تتجوزيني يا نعيمة؟ اتجوزك؟ دول خدمتك، دول كانوا يموتولي، خصوصا ست سنية دي واخدة بالها مني قوي. دي كل اللي بتفكر فيه المراس والفدادين والعمارات. الفدادين ما خلاص يا بنتي، دول بقوا 200 ما فيش غيرهم، دول كانوا 1500. ان شاء الله يكونوا 10 فدادين بس، انما الست ثانية ما تحبش يروح لحد تاني، وعشان كده ما اقدرش اتجوزها. دول كانوا يموتوني. يقدروا يقدروا، انا لازم اتجوزك لازم. انا عايز كده، عايز اتمتع شوية قبل ما اموت. هو يعني حرام؟ ما انا طول عمري بديهم ومريحهم، ما اقدرش اريح نفسي سنة ولا اتنين. يديك طول العمر يا سيد. اسمعي يا نعيمة. نعم يا سيد. جهزي نفسك. خلاص انا قررت، مفيش قوة تقف قصادي. الحكاية يظهر كبرت قوي عني، وانا شايفة اني لازم نعمل لها حد. لازم تنتهي، ما يصحش احنا ننزل بالشكل ده. ننزل ايه ونطلع ايه يا بنتي؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. ايه اللي حصل؟ صرحيني قوليلي. يا عمي البنت الخدامة نعيمة دخلت في زواريق بابا خالص، وبيهتم بيها بشكل غريب. انا مش مستريحة لتصرفاته ابدا. للدرجة دي مهتم بيها؟ واهتمام ايه ده؟ تفتكري من اي نوع يا سنية؟ يمكن بيعطف عليها مسألة عطف يعني؟ لا لا ابدا ابدا، انا عارفه بابا لما بيعطف ده مهتم مشغول يعني بيها، وعمال يشتري لها في حاجات، وبيبعت لها الهدوم للخياطه، وبيديها مصروف يومي غير ماهيتها، وبيشتري لها كريمات، وفاضل شويه كمان يوديها للكوفير. بس بس بس، ده يبقى كلام فارغ. خدامه توصل معاه للدرجه دي؟ ده اخويا راجل كبر والبنت. لا لا، لازم اشوف المساله دي. والعجيب ان الحاله دي ظهرت قوي بعد وفاه ماما. اقول لك الحق يا عمي، انا خايفه البنت دي تعمل لنا فضيحه، انا هطردها. ايوه تمام، الطرد هو الحل ونريح دماغنا. مفيش غير كده. دي البنت عزيزه الخدامه الصغيره حكت لي انهم امبارح كانوا قاعدين بيتكلموا كلام عجيب كده. طيب سيبيلي المساله دي وانا هتصرف. انا لازم اطردها النهارده. في حاجة؟ ايه اللي في حاجة؟ انت ما بترديش على كل ايه؟ وهو يعني ماكن انا؟ ما انا رديت اهو. انت كمان بتتريقي؟ وعرفتي تقولي ماكنة؟ ليه؟ هو انا مش بني ادماية ولا حمار؟ شيء غريب. يا بنت افهمي انك خدامة. يعني ما ترديش بالشكل ده على اسيادك، فاهمة ولا لا؟ لا انا مش خدام، انا واحدة بشتغل بعرق جبين علشان اكل عيش، مش حد بيأكلني زي غيري. عال كويس قوي، عرفت تتكلمي اهو وتردي. انا عارفه ايه اللي مرعك كده، فهمتي كويس. هو تفتكري اني مغفله؟ افهمي على كيفك، حد حيشك؟ خدي راحتك، خدي راحتك في المفهوميه دي. اخرطي يا خدامه. فضل يلا يلا بره، انت مطروده، مش عايزه تقعدي في البيت اكتر من كده. اقعد بره. بره الدنيا واسعه، هو ما حدش عنده بيت غيرك، كل الناس لها بيوت، واللي بيطرد النهارده ميسوري ينطرد بكره يا ست هاني. بس بس بس، ولا تعيطي ولا حاجة، بلاش دموع بقى، كفاية كفاية يا نعيمة. ما كنتش فاكرة ان انطرد من البيت والظلام. معلش انت دلوقتي زعلانة ليه؟ هو ده مش بيت اللي انت قاعدة فيه؟ اهي شقة ثلاث اوض وعفش، كل ده عملتهولك. وما تنسيش يا نعيمة، ما انتش ايه يا سيدي، ما تنسيش انك بقيتي زوجتي من ساعتين. دلوقتي احنا كتبنا وادي ورقة الجوازة اهي. انا خايفة يا سيدي. ما تنسيش كمان تبطلي كلمة يا سيدي دي. خلاص انت مراتي فاهمة. حاضر يا سيدي. يا شيري. يا شيري. إلا إيه حكايتك يا حامد يا أخويا؟ أنت بتخرج كتير قوي اليومين دول، بقالك كم شهر كده عيني برد عليك. وماله يا شكري، أنت تكره إن صحتي تبقى كويسة وأخرج وأطلع وأنزل؟ أبدا أبدا، بس يعني السبعين سنة دول لازم الواحد ما يتقلش عليهم قوي، يعني ما تهتمش قوي بالحياة الجديدة اللي انت عاملها معاه. افضل تقول ايه يا شكر؟ انت عارف انا عايز اقول ايه، واظن عيب يا حامد، عيب انك تحط شرفنا ومركزنا في التراب بالعملة دي. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا مش فاهم حاجة. تحب افهم سيادتك؟ سيادتك اتجوزت. انا اتجوزت؟ ايوه اتجوزت نعيمة، واخد لها شقة وفرشها لها من خمس شهور، حصل ولا لا؟ محدش له عندي حاجة يا شكري، انا حر، دي حياتي الخاصة. لا اهو ده اللي موافقش عليه، دي كرامتنا وفلوسنا هي اللي حتروح حضر، بتبددهم مع نعيمة الخدامة يا سعادة البيت. يا سنية تعالي يا سنية شوفي ابوك عامل ايه على اخر العمر. في ايه؟ البيه اتجوز نعيمة يا هانم، اللي كنا خايفين منه حصل، وانا واجهته بالحقيقة واعترف. هي جريمة ولا ايه؟ كل اللي حصل اني اتجوزت، مش من حقي، انا حر التصرفات. بس انت اتجوزت خدامة يا بابا، وانت كأنك بتدوس علينا كلنا علشان خاطرها. المسألة ابسط من اللي انت فهماه يا سنية، لازم تقبلوا الامر الواقع مدام فيه راحتي، اذا كنتم بتقدروني. يعني انت مصر على موقفك؟ طبعا يا شكري، انا مبسوط كده، مستريح كده. شيء غريب، تدخلوا ليه؟ شانكم ايه؟ يدخلت يا حرحان اول نفسي، مفيش داعي عايزة ايه، محسهم هو ده الحل الوحيد علشان تتريح يا بابا، علشان تتريح. عيب يا حامد يا اخويا، فكر كويس علشان خاطر سمعتك، ده انا اخوك وقلبي عليك، ارحم بنتك المسكينة اللي هتنتحر، ارحمها دي عصبية وتعملها. فكر في اللي هيحصل. اهلا وسهلا. انكسف على دمك، انا جايالك لغاية عندك، لازم تنهي العملة اللي عملتيها يا حرامية. من فضلك بلاش شتيمة، انا محترماتي علشان في بيتي، اتكلمي كويس. انت عايزة مني ايه دلوقتي؟ ما شاء الله، وبالك بيت كمان. طبعا ليا بيت، وكل بني ادم خلقه ربنا لازم يبقى له بيت. هو انتم عايزين البيوت والعمارات والسرايات لكم لوحدكم بس؟ انت باين دار العقلك حاجة يا بنت، تختيش ولاقيها بقى. يا ست هانم انت عاوزة ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ دسلك على طرف؟ عايزاك تسيبي بابا، لازم تتطلقي منه. بجنان اللي حصل ده، مش معقول يتجوز خدامته. هو انا كنت ضربته على ايده؟ هو اللي عاوز كده، وهو اللي طلب، وهو اللي جري وراه. مش حرام تجري راجل كبير زي ده؟ انت مش عارفه ان دي جريمه؟ انت عماله تقولي جريمه